ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام النووي رحمة الله عليه: باب كيفية السلام. وأتى كيف تسلم؟ شلون سلامك؟ السلام عليكم، سلام عليكم، سلام شون. وطبعا قال كيفية السلام يعني وكيفية رد السلام أيضا، يعني هل هو والله من سلام جديتوا؟ قال الله السلام عليكم، أي بشي جواب ديتوا؟ الله عليك، عليكم، عليكم السلام، عليكم السلام ورحمة الله يا غير الله شون الله بس يا كابت أفرمي. يستحب همش طبعا عادة كمكانتي أقلنا قصيخ ويزور كمكان سكاني هذا سرته بابا كانوا أجر هيبه كزور نادر وكما زور نادر ودقمنا ين هذا غريب الحديث كانوا كما دقمني كما هيا والله مزورني سكاني لو بارانوا يجينا أبارك أن ترقص هناك هذا سر حديث كانوا فائدة وشد الله وبراسي أمبيا وزور عجيبة. يعني ذهبي رحمة إخوائي لبي أفرمي أي ذهب الله أي نووي نازم تشيد كذا لما يخوت وخوايا وخواي بيك واي بيك كردي كتير بكانت بعالم الإسلام بلا واي بيك كردو تشيد كذا لما يخوت وخوايا كاريك كردو وخواي جور واي ليت كردو كتير بكانت بنتا عمدو أصل لنا أمة الإسلام. ماذا فعلت يا نووي مع ربك؟ الله ليتني أعلم. خذ أمزاني تشي كردو تعمش بن كردها. يستحب أن يقول المبتدئ بالسلام سنة أو كسيكوا دس بأكا والله السلام عليكم. يستحب أن يقول المبتدئ يعني ويك دس بأكا سلام كر يتر يك بي دوان بي سلام كا ليك سلام كا لزيات ليكس. يستحب أن يقول المبتدئ بالسلام أو كسيك دس أكا بسلام بلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام تان ليبي لقى الرحمة إخوة لقى البركات إخوة تان ليبي. أما بلتي للفظ السلام عليكم طبعا قال أن يقول يعني على وجه الكمال، يعني قال قريك السلام كامل وريك طواو. أما سلام يبقى أجر كيد سكوي لسريب كوي بلتي لا السلام عليكم. أما ورحمة الله وبركاته السلام أكمل طواو ترينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهل وها بدني برزوك قرنا بلان بركيان بلان بركي ويلنا به وكوشون بلان بركي كوتي وعليكم السلام وذن برزيغي أو ني سلام كذلك قولي به جاك الله السلام عليكم. أقر جماعة هو يك يقول أنا بقولي به جماعة يبون أو دي هني كان بيبسن هو كافية السلام عليكم. كي عربي السلام عليكم بوكا السلام خارج عربيت مبتدا مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره عليكم جار مجرور نعم هلا مكا جار مجرور متعلق بخبر السلام كمبتدأ كي متعلق بخبر المبتدأ السلام عليكم و وكحرف عطف رحمة الرحمة نا خبرك طواو جار مجرورك شو خبر دو جوره يا مفردة يا جملة جملة يا شبه جملة يا جار مجرورة شبه جملة يا ظرفة طيب يا جملة يا شبه جملة يا جملة شبه جملة جملة يا شبه جملة يا ظرفة يا غير الظرفة يسأل لي رجار مجرور خبرك هو خبرك الرشد يسأل رحمة يا معطوف على معطوف على المبتدأ معطوف على زر سلام كمعطوف على زر سلام مرفوع مثله علامة رفعه الضم الظاهرة على آخره ورحمة وهو مضاف الله مضاف إليه وبركاته همان إعراب وبركاته همان إعراب. فيأتي بضمير الجمع أشي شيء هنا ضمير جمع هنا واتا السلام عليكم ضمير جمع كم مما كعلامة جمع هلا السلام عليك كافك بخطابة عليك أنت كسيدون بكردي مما كعلامة جمع واتا أو يعني يأتيها فيأتي بضمير الجمع ضمير جمع هنا طبعا على السنة أقلنا بجل السلام عليك أبت أفرمي فيأتي بضمير الجمع وإن كان المسلم عليه واحدا باؤك سيشي سلام ليك يكذبه هل غيو عليكم بنيتي خوي فريشتكان بنيتي أو كسو فريشتكان بير السلام عليكم أما وادر أقلنا بجل السلام عليك هر درست أو كباسك إن شاء الله يتنير بي مي بي بغوربي بتشوك بيد الصلاه دار بيد الصلاه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ويقول المجيب كابرا الجواب عليه وعليكم سري ووكبكن وعليكم سيجمع كبكن وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته فياتي بواو العطف واو عطف هنا طبعا هني روايه شاتو بواو عليك السلام عليكم السلام ورحمه الله بواوك بابي واوك طبعا واوكش عطفه لسر دعاك او كاتي والله السلام دعاك سلام بوتو تشلي وعليكم متى اما من جهر دعاء لسر دعاء كانتو صلاه لا توجب لسر توجب ورحمه خوي رحمتي خوا وبركاتي خوا لسر توبي فياتي بواو العطف في قوله وعليكم وتوا وخيت بيشي وعليكم طبعا درس بلا يوم مغفرته محلي خلاف وجمهور اهل علم لسر من كنابت ولهني آثاراته ولهني حديثاته بتابت آثار الصحابة ومغفرته وشيان كردوه واشتوى أغلب ظن الله أعلم صحيح نية وكو ابن حجر وغيره والأهل علم وحتى الشيخ الباني خويكم بضي الطريقاني فلم ضعيفة واشتوى عش بلاب رزا كان السلام اشتانية جير وجير به سلام الشونوج نية سلام الرجونية إنسان بيني خوي وخوابي بيبزاني كسبي نزاني سلام شتيك الرجانة هزاران ومليونان جال بين خلق الرودة أقل بيجمالي رجيك كم سلام لبين مسلمان الرودة مليونان سلام رودة ناكل شتيك وكو السلام مغفرته إلى قلب مسلمان نيزان نا مسلمان نبيد بيت ما شاكي نا مسلمان براسي نية مغفرته شتيك شاز براسي أقل صحيح يجب موقف لسر هاني اجتهاداتي الشخصية للصحابة والدوايا أخويا أمتان ومغفرته هي أن كردوه ويأصل رواية براسي مغفرته نكري أوج لقل دقة كان براسي هيك أقريتها لقل دقة كان هيك أقريتها سفالت بويك درس بلي سلام نلي السلام بلي سلام عليكم درس بلي سلام عليكم وهر وها درست بلي سلام ببيع عليكم سلام ببيع لي فلان سلام هاجر خلقك سلام بتبي فارس كان يعني تياتر سلام درست درست لجوابة شيء لي عليه السلام توش قلت السلام عليه السلام لجواب أو صحيح إن شاء الله لقرآن جباسي كردوه كفريش تكانوا تيان سلاما قال سلام إبراهيم عليه السلام بويا سر بشكا بيستي ألف لام تعريفك بين السلام أي هنا بيستي هنا بالله السلام درسته وهل وها دروس سبابي عطفك هجنين يكو باس ماك أقرش به هنا وثمان اعتيادية وهل وها درسته لكسيك بالله السلام عليكم لجواب الله وعليكم بس نلي وعليكم السلام الله وعليكم دو قولي لسر الأقوال يا علماء شافعي كان حنبلي كان حل مزبك اخوي دو قولي لسر دو وجهان هي بويا أوي الصحيحه يوزي بلي وعليكم لسر تكوي والله سلام جواب دانويك يريكو بيك انجام نداوه افرمي رحمه الله عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم كابلوسي السلام عليكم فرد عليه ثم جلس رسول الله عليه وعليكم السلام ولام بداية وكابل دانش فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشر يعني ده حسنة بس يعني أم ده حسنة بو كابري سلام كره يا كابري جواب دروي سلام أي أحسنت هيش كام يعني بلقو هردوك يعني نسلام كرو نا جواب در سلام كرو جواب در هردوك يعني هردوك يعني يعني هيش كام لا اختيارته كان ثم جاء آخر يكي ترهدوتي وعليك السلام عليكم ورحمة الله رسول الله وتي وعليكم السلام ورحمة الله فجلس كابل دانيش فرمي عشرون بيس ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد عليه فجلس جواب دوابتي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته دانيش فرمي ثلاثون سي حسن راه أبو داود والترمذي قال حديث حسن وعن عائشة رضي الله عنهما رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أو جبريل طبعا أنا حديثة كأخوين موا بلقي لسلوي ككسي كاتم السوداني سلامك حتى درسه حتى جماعته بلامجيها درسه لا تجور السلام عليكم نزقو تركشتي قولي لي نعم سلام يك أوندي وكساني دور برخوي أجان لي وسلام يك أوندي بيك وكوتمان دور برخي خوي بي بي سي مجلس يك وهني كان بي بي سي كفاية وهل وها سلام كردن وتمان سنة بلام جواب دانوي من واجبة حق المسلمان لسان المسلمان كرد السلام وهي كقلو بلغانا كبلغي لسروي كمغفرته زيادية صحيح نية لأن الرؤيتها لن ألم مجلس أبوه كابرها توب جيتي السلام كابري شو علم جيتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته لو رسول الله جواب جيتي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته في سيالة لأيواكم لنا ومجلسك رسول الله داني اشتوا كان جاء رسول الله جيتي أربعون وشل أكري اشتواء قوم ببيو ناوي نميني نناو حديثة نناو علماء نلا كتابة إلا ورد اللي هني شو أنا بتشاوت كوي بلي بروان بواها يشتيق قوم بي بلقي يترشتيق سنة يق مرد بي بو معنى نا يطاوي تربية مش بشتي لي بكين بلا أم سنة لو شتاني ك دواعي زندو كرنوي هي لو سنة تانية كب مشهور بربلا ولا ناو خلق اشتيق نية شعر وابي اللي جيرك ولا بنيكو نكري إنسان في بزاني الرجوع يعني صالح جاري ببيجري خلافي بيلسر أويان ويا أويان واني إيش يك الرجوع أنا مصلم إنه مباشر يكن لا قال لي هل سكوتك ويا بالله على مظاهر أو تانيك أو زيادة صحيح نبيان صحيحة موقوفا لسر صحابة خويان موقوفا للصحابة جاء فرمي رسول الله بيوتم هذا جبريل أي عائشة هو جبريل يقرأ عليك السلام سلام عليك قالت قلت أليوتم وعليه السلام ورحمة الله وبركاته سلام ورحمة وبركاتي خوالي بمتفق عليه استا بيتر لك كسي قلت فلان كالسلام عليك على جوابتي علي خلق الله وعليك السلام يجوز شكا كابرا نيتي وعليه خلاص هو دم الله وعليك السلام ده بكردة لو أني عربي نزاني أبو كسيت رضي عليه رضي عليك ويا عليك السلام قلنا الله وعليه السلام ورحمة الله وبركاته للكسي سلام في الجنة يروى ما أذاب الكتاب بريتي لا الله وكيل سلام با وكيل سلام با كريت السلام بيجين تكسي بيجيني نبي كم ترخمي بكي ودرس بكسي بلي اسلام بغينا فلان كسي اشكالي كيني والله اعلم هروها فرمي متفق عليه وهكذا وقع في بعض روايات الصحيحين وبركاته فرمي روايه لان الروايه الصحيحين أو هاتوا بركاته بركاته تدا وفي بعضها بحذفها لهنيك روايات شاء بركاته تدانية وزيادة الثقة مقبولة ما دام لهني روايات يفرم بركاته زيادة الثقة مقبولة ويقبل هذه أو تقبل هذه الزيادة. أفرم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه. أقول قصيه بكر داية صلى الله عليه وسلم قال سربة سيجار دوباري يقول دوبوي باش خلق لي حاليبا يعني لو أني ببرسن في أغمر صلى الله عليه وسلم قال سربة أوهم التمنى شون أوهم حديثي بوما حديثي ما وتوا رسول إخوة عليه الصلاة والسلام ورتورتي نيك لكات قصيه قصي داني بيانا دان بيانا يعني داني بيانا يعني لسر خوي قصي ذكر نك خنا خنو خا وخا قصب كان يعني داني نقصي عن زلمة كات قصا قال لي حالي ناوي دانا نتقصي دانا بنو نساء أما كسي كات دانا نتقصي شو يبغى لك باش دانا نبي باش لي حالي ناوي شي الله بلا مكسي دانا نتقصي الله چوني باشي لي حالي بشي الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أمد دانا فيه جاء في أغمر صلى الله عليه وسلم يخوى إلى سربي في أغمر صلى الله عليه وسلم يخوى إلى سربي داني ناو تقصيه كإنسانش داني ناقصي لي حالي أبيت بلا مروف داننا تقصي لي حالي ناو يباشي براسي تجاي أوي قصهي لبركي تجاي أوي دواي بيس صال بيبو رفيقة كانتي بجاريتو جالب الأبو تاني رجل تجد سربي مبارك لنجي بياني وتاليا بودا حتى مغرب باسي حل آدمو حتى بهاش بدو زخيان بوك قال والله شدنا ما باسينك شتي واي بو باس كلن أبو هريرة والله بچاوي خوم يبينو قال باسي أميري واي بو كرده آئسا إناس مطوان ناوي تان في بيش بو معنى لمعناك أقر رسولي قال لسر خوي قصينكاو هذا ياني بيوكو هني كالكاتي قصاك الداني بيانا لوتي هنيكي فطري بيو هنيكي أسباب تري بي إنسان لي حالي ناوي أو يعني أعادها ثلاثا سرباري وش سيجار دوباري يكردو ورق لمشي يجسبا لمشي صحابه بوي أفرمي حتى تفهم عنه وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا باتت لي خلقاني السلام لي بكردايا سيجار سلامك دوباري كردو بس ما أقول ما بجي سيجار سلامك دوباري كردو هني قالن لبروي هميان لبركتي سلامك من بهلمن بن هني كان اظن لبروي مثل سكه قول ابو بن اوانيان بيستو وي اوان جي بي سن اوان جي بي سن وي سيجا دبارك دوت هني قدر جلنا هذا صلي اخو عادتي بو هني شتي سيجا دبارك دوت رواه البخاري وهذا محمول على ما اذا كان الجمع كبيرا الله اما كي وايا سيجا دباركيتو اجرات جماعتك قول ابو زور جماعتك زور وسيجا دباركيتو سجر دوباره کیته نمیش برگزه الاخلاق جوانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم خیر سر بین ارواح فرمو عن المقداد رضی الله عنه في حديثه الطويل لعن المقداد وتولى حديث دول الدرجكي قال كنا نرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه من اللبن بش الشيركي يا غمر من صلاة وسلام خالد سربي دعنا فيسلم تسليما لا يوقظ نائما سلامك يا كرت سلامك كسي خوت بي بيدار نكاتوا ويسمع اليقظان او شي بيدار بوايه بي بي ساي سي شن وصل بو انا مش بخنا قالوش ثاني كوت ما لا اخوتان بينو سلا وصيتي اسلام يا غمر عليه الصلاه والسلام مش مشتك الا خرماني وسطيتي محمد عليه الصلاه والسلام ابن السلام اخي بشوازك بوا ندني او نبرز بوا كسي خوتي به نتخبره سيك الله السلام هنا نتو كابري خوتي له خبر سيني هرزل السلام عليكم عليك السلام دي بخولد وبعد ام اسلامه شن باك زمان يا الله هروها او شيء بخبره لا اجري سلام كردن ببشيناك السلام عليكم ورحمه الله يفتر وعليكم السلام ورحمة الله كوات الشيركين بودا أنا شيلكين بودا أنا كأهاتو ويشيلك إخوة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم كما كان يسلم ويرجع الشبيك ناتوا سلامي كروكوشون بيشتل أهاتوا سلامي. هذا يحدد مقدار كم يعني تبرتان هل ذاك مقدار زنم باس مقدار ونظم لهم كثير بوا زنم بوم باس كذا نيا لكتير كثير بوا أو حديثه بوك زور بيكني أو نبيكني تا تشوبشتا أو حديثه بشقي بيغمري خوي خوارد بو عليه الصلاة والسلام برسيبو يدرو بو تي بشو بيدو شهاور دي بشيدا تيري خوار بشي أبشيدا بشي بداية كم جار تيري خوار أو سائتر أو ندب بيكني لخوشية أو ندب بيكني حتى شو بشتا كم تبشتا لبيكني ما اسم كل خزمتانا ويوتي حديث الطويل حديث يدور دريشة هل وها أم حديثا بلقي لسيد رسولي أخوان لما عشتي تسكى جياو خوش بزران نبو أخواتنا كي شير بو شير أخوات وعي صلاة والسلام حيواني عن زي كابري أنصاري بهدي دابو في أن أندوشيو لين أخوات بخير أفرمي عن أسماء أمش أدبك كتير برا كان دش شو نبغى مال سلام كان شو تماله سلام كان أنا كسيا سلام ناك أفرمي عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما فنبي أمر صلى الله عليه وسلم بخير سب الرجل من زوجة يا برب وعصبة من النساء قعود جمعت يقلع فلتان وعصبة من النساء قعود وتقوم الله قافلة جماعتي قافلة لمزغوتا دانشتبون فألوى بيده بالتسليم الله دسي آوها بيه كردبوي سلامي كيبكا سلامي قافلتانكا بالتسليم رواه الترمذي وقال حديث حسن وقال حديث حسن وهربها فرمي فألوى بيده بالتسليم رسوله عليه الصلاة والسلام دسي برز وكرد بوكو سلام كردن بو أفرتان أفرمي وهذا محمول على أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين اللفظ والإشارة رسوله عليه الصلاة والسلام هم بدس هم بدمجو تويتي واتبز بدس سلام كيب بدمد نابد ويؤيده أن في رواية أبي داود فسلم علينا أوي بجيري أما أكان روايتك أبو داود كأليه فسلم علينا سلام إليك إن شاء الله حديثك يدواي لباب باب سلام الرجل على زوجته لأن باسيكم بإذن إخوائي قولا تبارك وتعالى فسلم علينا لأن باسيكم جاء أم حديثة بنسا لقي صحيح دون قوله فألوى بيده بالتسليم حديثك الصحيحة زغل فألوى بيده بالتسليم بدس سلامي ليكردن كشهر كري حوشبي تدايا بله. ام حديثا بلغي لسرويك درست سلام لعفرتان كي خن كاريكي لزانكويا لمدرسه اريتا بولوا سلامك الى عفرتان السلام عليكم ورحمه الله درست اشكالينيا اما دانشتنا بيك وقساكم شي بولايان شي بيجي السلام عليكم ورحمه الله دسكيت حكايته أوشتان أو ممنوعة أو ممنوعة وريب يدراونية إنسان درقايك بكاتوا كالرقاي كرنوي ندراو ما قربو بيوستيك بيت أقرنا درستا تيبروي بلاي جماعتي آفرتا يا بونمنا لنوجة تشيتو تماشاكي أو دابونا ريتا نقنجاو ناشرينا ناشرعي كهي آفرتا بول بول درقا في دانشن سلامي كان ليبقي قيشك أماش بلن وعليك السلام ورحمة الله يدرس إشكالي تدانية إلا ما قبل كان ما ترسي في تنهبه إلا ما قبل ما ترسي في تنهبه أن يجار بتابتي جارو هي أفرتك جنجة كراكش جنجة أي بني سلامي ليك أو مسم لوني دواي كسمنك على الذريعة كسمنك على الذريعة جنجك وافرتك ايش جنجك كتبت بسلام كذن علاقي لك الواسكي علاقي لك الكيتو من وامنه وتودعي قصي من جنبي بو موسوع وعن ابي امامه طبعا ليه الموضوع اللي تبيه شو ايه درس السلام كذن بدس طبعا ام حديثه والغير سوري كدروسه على فرض صحته وكتب بذيوان فر بن حسن غير فلين صحيحه وكي درست السلام بدس درست إن شاء الله أقل دمي لقلبي بلغي السلام عليكم اعتيادية أي درست بدس ببيدم أو ينهي لهاتوا ها كسوايا أهواك ببيدم بجولين يتوا إن جاء أما نقول إن جاء بوي السلام كذن ببنجة لدابو نريدي قورة كان براسي سلام كذن ببنجة لآداب أهل الإسلام سلام بدسكن بدمش سلام عليكم سلام هم بدسكن هم بدمكن وهيج إشكالك تداني إن شاء الله تعالى أقدر شيء هنا قلواني ببيسن بلين بلين جائزني جكاتك جائزني بدم نيلي يا سلام بسر عن زوجنا بني أوايق يعني سلام عليكم تامينينا وأفرتنا خلقة بلى زور من زور بيني وخلق يعني السلام عليكم أو جنابي لا تسلموا تسليم اليهود والنصارى فإن تسليمهم باليد والأكف والرؤوس سلامي أوان مكان سلامي أوان با بدسة بسرة بآماجة كردنا أكف لب أما لب الرأس سر أو سر إشارات جبريت لما لو جورش تاني تركب بانشا كان أنجام تدري أما قولي صحيح هنقرأ شو راح بين الله نوصل ليلة بحالات شوى الله أمكارة شرعية قال دم ودسي لقلبي بلكو خوي بحالات شوى قولك إنه صحيح إن شاء الله والله تعالى أعلم إشكاليني أفرمي وعن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بالله إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام واتا لا يوجم حديثها يا ليتوا يا أم حديثي تاني يا تاني لا يكيتر أم حديث ثانية ليتوا جنية ليتوا ليتوش موجود نية باشا فروى عن أبي جري الجهيمي رضي الله عنه لا أبي جري جهيمية قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت عليك السلام يا رسول الله إن شاء الله تتبير تنقل بنا الحديث كاتهات خزمتي خلقت شون سلامك جملة دنو السلام عليكم ورحمة الله أمتي وعليك السلام ورحمة الله رسول الله فرمي لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية الموتى ما لي عليك السلام عليك السلام سلام كذا لم بردو وهل يشرح من كلك آية ما سلام كردني أهلي جاهلية بوا وشون شون سلام كردني لم بردو أجينا توك هذا السلام لم بردو كلا شيء سلام عليكم أهل الدياري من المؤمنين والمسلمين أنتم سابقون إن شاء الله ونحن بكم لاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية فلو يفاسي أم وجهها من كلك شون شوني وهذا فرمي رواه داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وقد سبق بطوله قال بدور دريجي بيشتر باسي أم حديثي بيغمبر مانكر صلى الله عليه وآله وسلم لنشرح مانكر دوان رونيش مانكر دوان و بلي نخير جورين عن أبي جري الجهيمي لا هلان شكو ايما بيشتري شكوين من او حتى جابري كوري سليمة حتى جابري كوري سليمة بيشتري شكوين من ك أبي جري الجهيمي مثلا الهجيمية طيب هو الهجيمي وايا صدقتم يعني عن أبي جري الهجيمي او مثلا اشكال دان لجري كهيا نا الهجيمي برا الهجيمي جابري كوري سليمان فرمي ارفع إزارك يا رسول الله أوصني نصيحتك فرمي ارفع إزارك ولا تسبن أحدا حتى وتي لو رجوي بي وتم جون بأجل جندا إلى آخر الحديث يعني من باب آداب السلام أما بدرس دعاته به سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.